قصة ذكرها بعض الدعاء وتناقلها الناس ناسهم الدعاء الصغار، يتناقلها بعضهم بعض في أن حية خرجت في قبر وأنهم رأوها في مكان، لما حضر قبر المكان الذي خرجت فيه ثم ما انفكت حتى يعني التوت على المقبور والناس ينظرون. لا ما هو صحيح، كل هذه الحكايات غير صحيحة، حكايات باطلة يعني. هي ما فيها شك أنها باطلة، يعني هو قد يعلم يعني ولكن ليس بهذه الصفة.